فهل يمكن صلاة الصبح مباشرة بعد الأذان علما أني لو حضرت الجماعة يفوت القطار يعني العمل أو كذا؟ يقول بعد الأذان يفضل أن تنتظر بعد الأذان نحو ربع ساعة وصلي في المحطة، صلي في المحطة. فإذا كان ينطلق القطار قبل الوقت فتصلي إذا وصلت إلى المكان الذي تريد، إذا كان الشمس لم تطلع بعد، لكن تعرف أن الشمس لم تطلع. أما إذا خشيت طلوع الشمس تصلي في القطار على الحالة التي أنت عليها.